إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الإخوة الأحباب، فاليوم بعون الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قضية هامة تهم جميع المسلمين، ويجب أن يعلمها أيضا جميع المسلمين رجالا ونساء، لأن عليها معظم أحكام الدين ومعظم أحكام الشريعة والعقيدة الإسلامية، وهي قضية ضوابط التكفير وما يتعلق بها من قضايا مثل قضية العذر بالجهل أو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع أو المترتبات على الجدة وكيفية إيقاع أحكام الجدة وكذا وكذا. طبعا هذه القضية قضية كبيرة وقضية مهمة ولها مترتبات كثيرة جدا في الحياة، بدءا من العلاقات القلبية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، حيث أننا نحب المؤمنين لإيمانهم وطاعتهم ونبغض الكافرين لكفرهم، ونحب المؤمن العاصي على قدر إيمانه وطاعته ونبغضه على قدر معصيته أو على قدر بدعته أو على قدر فسقه. فتبدأ العلاقات والمترتبات بقى من العلاقة القلبية مرورا بالعلاقات في الحياة العامة، لأننا نعلم أن المرتد، طبعا احنا زي ما بينا احنا مش هنتكلم عن الكفار الأصليين، الكفار الأصليين اللي هم لم يدخلوا دين الإسلام، طبعا دول كفار نصا وإجماعا لا يحتاجون إلى كلام كما سنبين عن الرسول، ولكن نحن نتحدث عمن يكون منتسبا للإسلام ويكفر ويقع في الردة بعد الإيمان أو يقع في الكفر بعد الإسلام. فبنقول أنه يترتب عليه مترتبات كثيرة جدا، بدءا من علاقات قلبية مرورا بعلاقات عملية كثيرة جدا، فكما سنبين أن المرتد تحرم ذبيحته بالإجماع، أن المرتد لا يزوج من المسلمات، وإذا كان هناك رجل مسلم ومرأته مسلمة ثم ارتد أحد الطرفين فإنه يحدث فسخ في العقد دون طلاق، وطبعا ده موضوع له بعض التفصيلات، وأنه على الصحيح وعلى قول الجمهور أخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإنه لا يرث من مورثيه المسلمين أي أقاربه، ولا يرثونه على الصحيح، إن كان ذلك جزئية لها تفصيل بسيط، ونجد أنه لا تقبل شهادته، ونجد أنه إذا كان هناك دولة إسلامية يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأن هناك تفاصيل متعلقة بمسألة الاستتابة والقتل وغير ذلك، ولكن هذا كله كما سنبين رجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس والنفس والفي والزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فحينئذ هنشوف بقى أن موضوع الإيه جدا مترتباتها دي لها حاجات كثيرة جدا جدا في العلاقات في الإيه في الحياة في التعاملات وكذا وكذا. النهارده مثلا بيقابلنا ان الحركات الإسلامية لما دخلت، او ما تسمي نفسها الحركات الإسلامية لما دخلت مضمار السياسة ومضمار الأحزاب ومضمار كذا، طبعا الدستور هذا بيسموه أبو القوانين، ده بتفرع عنه الايه القوانين اللي هي الأحكام التفصيلية، لكن الدستور اللي هو بيعتبره ايه القواعد العامة او التي يؤخذ منها بعد ذلك تفصيل القانون. فالدستور نص في المادة الأولى على مبدأ المواطنة، على مبدأ المواطنة زي ما بيقولوا أو زي ما بينص في المادة الأولى، وهذا بعد التعديلات اللي عملها المجرم حسني مبارك أيامه في آخر شهر 11 شهر نوفمبر 2006، جعل المواطنة المادة الأولى، ومعناها بكل بساطة التسوية بين كل المصريين بلا استثناء في جميع الحقوق وجميع الواجبات دون تفرقة بين مصرية ومصرية على أساس لون أو دين أو عرق أو غيره. وبمجرد هذه المادة، بمجرد مادة وبمفهومها وبمنطوقها أيضا، مش مفهوم فقط، فإن النصراني واليهودي وأي شخص وحتى الشيوعي لو كان مصريا يحق له أن يتولى رئاسة الدولة، لأنه لا يفضل صاحب دين على صاحب دين ولا صاحب لون على صاحب لون، ما دام هذا مصري وهذا مصري فالجميع سواء وسواسية. بينما انعقد إجماع المسلمين على أنه لا ولاء لكافر على مسلم، بقول الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلو، فلا تجوز ولاية الكافر على المسلم. طبعا أحكام كثيرة جدا جدا سنراها مترتبة في مسألة الإيه؟ الجدة ومتحلقة. هذه الأحكام كما سنرى وكما سأتضح في الساحة المدني نبذة الآن إيه سريعة، تتعلق بكثير من أمور الحياة وكثير من التعاملات، زي ما ضربنا الأمثلة بدءا من العلاقات القلبية مرورا بالعلاقات الايه التعامليه مرورا باحكام عقديه ايضا كما سنرى بعون الله سبحانه وتعالى. اذا هذه قضيه ويترتب عليها ايه تقريبا كل امور الدين او معظم امور الايه الدين. دي نقطه. النقطه الثانيه، يبقى هذه قضيه احنا بنقولها ليه؟ عشان نبين القضية دي مش ثانوية أو مش تافهة أو مسألة مش نادرة أو مسألة، إن في ناس تيجي تقول لك يا عم إحنا هنستفيد من الحاجات دي، وإحنا هنستفيد من أحكام التكفير، وإحنا هنستفيد من معرفة هذه الأشياء. فهذا كلام باطل. ده إذا إحنا إيه كل يوم بقابلنا حاجات كثيرة جدا جدا بتتعلق بهذه القضية في واقع الحياة كما سنبين معاهم الأسماء. الحاجة الثانية إن إحنا مسألة حدوث الجدة ونواقض الإسلام أو أبواب الكفر المخرج من ملة الإسلام موجودة في المجتمع منتشرة وفي عامة بلدان المسلمين وفي عامة مجتمع المسلمين بصورة كبيرة جدا جدا، ولها أثار كبيرة جدا جدا على حياة المسلمين وعلى تفكيرهم وعلى سلوكهم وعلى يعني قوام قواتي معهم على مستوى العالم كله. فمثلا احنا بنجد لأنه ما بقاش في ضابط إسلامية وما بقاش في أحكام إسلامية يضعها الناس في المجتمعات، أن النهاردة رئيس دولة فلسطين مين؟ محمود عباس. محمود عباس بهائي الديانة، هذا كمان مش يعني ليس مسلما أصلا. هدي يقول يعني إيه البهائية بسرعة طبعا مش هنطول، ولكن ده أمر واقع موجود لازم نعرفه. البهائيون يزعمون أن هناك رسولا جديدا بعد رسول صلى الله عليه وسلم ويسمونه عبد البهاء كما زعموا، وزعموا أن عندهم كتابا نزل من عند الله سبحانه وتعالى وحيا اسمه قدس الأقداس. طبعا البهائيون دول عندهم في التاريخ كله حوالي قرن ونص تقريبا، يعني بقالهم إيه لا يكمل قرنين تقريبا، وإسرائيل بتتبنى البهائية عندها داخل دولتها أو داخل كيانهم، وهذه الطائفة موجود منها أيضا الآن إيه في مصر وإن كان عددا قليلا، ولكن ابتدوا يعملوا أول مرة من حوالي سنة أو سنتين عملوا احتفال العيد من قاعدين في أحد الحدائق، ودي كانت أول مرة علنية يظهروا بإيه بحاجة رسمية ليهم. وقبل كده في عام 2008 الدكتور علي الدين هلال اللي هو وزير الشباب والرياضة سابقا في حكومة حسن مبارك طالب بالاعتراف بالديانة البهائية وكتابتها في البطاقة الشخصية، وقال هي موجودة في واقع وما داموا مصريين فاحنا نديهم حق إظهار ديانتهم، وكان حصل عليهم مشكلة عشان ما كانوش بيكتبوا ايه ليهم ايه في خانة الديانة، كان بتوع السجل المدني ما بيدوش يكتبوا البهائية بيحطوا شرطة، وهم رفعوا قضية ودخلوا في مشاكل كثيرة. فعملتي مثال انه كيف ان رجلا كافرا لا يؤمن يعني يؤمن بنبي جديد وبكتاب جديد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده كلام كفر احنا مش محتاجين ندلل عليه، قال الله عز وجل في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن رسول الله خاتم النبيين. والأدلة طبعا متواترة، احنا مش مجال ذكر هذا الأمر، ولكن بنبين أن مثل هذا الرجل أصبح رئيسا لإحدى الدول على كثير من المسلمين، ومع ذلك الناس عاملة أنه مسلم وأنه بتاع. كذلك لويز مشرف بتاع باكستان السابق كان قدياني الديانة، وهم يؤمنون بأن غلام مرزا أحمد نبي جديد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن موضوع القديانية لسبب معين بعد ذلك. احنا النهارده بتواجهنا حاجات على مستوى زي ما بيقول ايه، كل المستويات، على مستوى الدول، على مستوى العلاقات، على مستوى التعاملات، على مستوى كل المواقع. تجد ان لابد من معرفة احكام الاسلام والكفر وما ترتب عليها، وما هي حدود الكافر التي ضيعت في هذا الزمن. لان النهارده ايه بقى، ناس كتير ما بيوزنوش الامور بميزان ايه، لا مسلم ولا كافر، ولكن بيوزنوها بميزان ايه، الجنسية. المهم ده مصري وده مصري، ده ليبي وده ليبي، كما تكلمنا من قبل ان هم جعلوا الوطن قيمة مقدسة على دين الله سبحانه وتعالى. النهاردة مثلا من ضمن الامثلة التي تواجهنا مثلا، هذه مسألة عظيمة جدا، ان الجيش المصري مثلا كان يقوم برد من انفاق على الفلسطينيين. طيب احنا منين الحل للقضية الشرع زي ما هنشوف باذن الله سبحانه وتعالى. هنجد ان دي صورة من صور مولاة الكفار، انه يفعل هذا مع الفلسطينيين، يردم عليهم انفاق وكان يحط لهم قنابل محرمة دوليا كمان وكذا وكذا، وكانوا بيجيبوا فرق الجيش الامريكي تساعد الجيش المصري عشان كيفية الايه، كشف الانفاق وكيفية ردمها ونحو ذلك. كل ده ايه، نصرة من اليهود يعني، بالبلد كده من الاخر، نصرة من ايه، اليهود. عشان ايه، يبقوا هم في حصار، اسرائيل تعمل عليهم حصار، والمكان اللي يهربوا منه مش سلاح كمان، اكل وشرب ادواء اي حاجه، كمان ايه، يقفلوا عليهم، ويبقى ليس امامهم سوى الاستسلام. واللي بيعمل كده مين؟ وناس يعني الجيش المصري معظمهم ينتسبون اسما للاسلام. طبعا في ناس دايما تيجي تقول لك ايه، الحاكم كافر حسن البكر، ما هو ماشي هو كافر، ولكن هؤلاء الجنود هل هم مكرهون؟ هل هم معفيون من المسؤوليه؟ الله سبحانه وتعالى قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذا كما ذكر القرطبي رحمه الله في التفسير في الجزء الاول، وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فذكر رحمه الله أنه إذا أمر آمر شخصا آخر بالقتل فقتله، هل يلحق الإثم الآمر فحسب أم يلحق القاتل؟ قال الصحيح أنه يلحق الطرف، لأن هذا أمر وهذا نفذ. وعموما احنا بنقول تفصيلات شرعيه، ولكن هندي مثال بسيط، ان النهارده من ينتسبون اسما الى الاسلام يعاونون على قتل المسلمين لصالح الكفار الاصليين، لصالح اليهود. فاذا احنا، وطبعا زي ما هنبقى نبين، دي قضيه داخله فيما يسمى بموالاه الكفار على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ما يتولهم منهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض أي نفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله ويأتي بفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما صاروا في أنفسهم ندم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقارب حذركم الله. فعموما قضية الموالاة هنيجي في مرة ناخدها ايه على بعضيها كأحد مواقف قديمة. بنيجي نقول بردك مثلا على سبيل المثال، كل ده بنعدد أمثلة عشان نبين إن القضية لها تغلغل كبير في الواقع، مش قضية سنوية أو قضية طرفية أو قضية استثنائية أو قضية نادرة، لا، إحنا بندي أمثلة عملية ونبين ماذا تتوفر بأدلة، ونبين ماذا ارتباطها بأدلة الشريعة وأدلة الدين، عشان نبين مدى خطورة هذه المسألة ومدى الخطر العظيم الذي ترتب نتيجة إهمال هذه القضايا بصورة كبيرة جدا جدا جدا، ونتيجة الجهل الشديد بهذه الأحكام ونتيجة تعمد الكثير التلبيس فيها، فكانت النتيجة أنها أصبحت تفحش تتنامى يوما بعد يوم على أشكال كثيرة. ومن هذه الأمثلة مش هنطول على حضراتكم، ولكن هندي بس بعض الأمثلة مهمة، قضية مثلا زي قضية الوحدة الوطنية أو أخوة الوطن أو نحو ذلك. كلمة الوحدة الوطنية وكلمة الدين لله والوطن للجميع وكلمة أن مثلا جميع المصريين يتساوون في كل شيء أو الجميع السواسية نحو ذلك. وطبعا دلوقتي مطلعين شعارات يحيى الهلال مع الصليب ومسلم ومسيحي ايد واحده ونحو ذلك، هذه كلها شعارات كثيره. حتى يحيى الهلال مع الصليب وايه الهلال في الاسلام يعني؟ رحمه الله. لماذا؟ اولا الشرع لم يساوي الى المسلم ان يكفر. قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا استفهام استنكاري، يعني يستنكر الله سبحانه وتعالى على من يجعل المسلم مثل الكافر. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يعني هل يظنون ذلك أن نجعل المؤمنين كالكافرين سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا لا يكون، وليس من عدل الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يتساوى مع الكافر بحال من الاحوال، وكذا ايضا في احكام الشريعه. فزي ما احنا لسه قايلين من شويه، لا يجوز ان يكون هناك كافر وليا على مسلم ولا على مسلمه. فالمراه مثلا لو كانت من اسره كافره واسلمت فانه يسقط ولايه اهلها عليها مثلا، لانه لا يجوز ان يتولى كافر ولا يتعنى على مسلم أو مسلمة. في أحكام الشريعة الإسلامية لا يتساوى المسلم مع الإيه؟ مع الكافر. ولكن زي ما قلنا، لأن هم عملوا عملية إحلال وإبدال فجعلوا الوطن قيمة مقدسة مقدمة على حساب الدين، فكانت النتيجة أن هم اعترضوا أن العبرة بالانتماء لإيه؟ للوطن. وعلى هذا الأساس أصبح خلاص يقول لك المهم أن كلنا إيه؟ مصريين، ومهم كلنا بننتمي لوطن واحد. ومن هنا لا مانع عندهم من مساواة الكافر بالمسلم أو تقديم الكافر على إيه؟ على المسلم. ونشأ ما يسمى بمصطلح الوحدة الإيه؟ الوطنية. لا إحنا ما نعرفش إلا رابطة الإسلام مثلا، يعني إحنا لا نعلم إلا رابطة الإيه؟ الدين الإسلام، والذي يجمع بيننا. طال المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فالرابط اللي بيربطنا بالناس هو دين الله سبحانه وتعالى. كوننا بقى نعامل الآخرين بالحسنى، كوننا نعطي عهود مواثيق للآخرين، هذه قضية أخرى. ولكن ليس هناك أو لا يفهم منها مساواة الكافر مع الإيه؟ مع المسلم. لكن هم عملوا رابطة جديدة اللي هي رابطة الوحدة الإيه؟ الوطنية، وإن الجميع متساويين في كل الحقوق والإيه؟ والواجبات. وطبعا هذا الشعار إحنا ما بنسمعوش دلوقتي من العلمانيين فحسب، إحنا بنسمعه من المشايخ الدين مسلمين. ولسه قايلين واحد الشيخ محمد عصود ربنا يهدينا ويهديه، قال احنا عاوزين نحافظ ونعمل على تحقيق الوحده الايه؟ الوطنيه. يعني نفس كلام الكفار ونفس الكلام اللي انتقد ابن تيميه رحمه الله قديما عن التطرق، عندما قال عن التطرق انهم لا يقاتلون الناس على الدخول في دين الله، ولكن يقاتلونهم على الدخول في ملكهم، فمن دخل في ملكهم والوه ولو كان من اعدى اعداء دين الله، ومن خرج عن ملكهم عادوا ولو كان من اولى اولياء الله. يعني الضابط عندهم هو الدخول في ملك ايه؟ التتار. اللي يدخل في ملك التتار يبقى ده ولي له، اللي يخرج عن ملك التتار يبقى عدو ايه؟ لهم. لكن ملوش دعوه بقى اللي يدخل ملك التتار ده كافر مرتد بتاع مش وثني، كل ده مش مشكله عنده، المهم ان هو ايه؟ يكون في ملكه. اللي يخرج عن ملكهم عدو حتى لو كان ايه؟ مسلم ومؤمن ومن اولى اولياء الله. فالضابط عندهم هو ضابط الانتماء الى الوطن او الى الدخول في ملك التطال او نحو ذلك. فهذه صوره من صور الايه؟ الجاهليه القديمه. ولذا احنا بنقول بسرعه كده انه لما جه النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد الغزوات، وذهب غلام للانصار يسقي الماء وغلام للمهاجرين، فاستبق الى بئر الماء، ضرب الغلام المهاجرين غلام الأنصار، فقال هذا على المهاجرين، استغاث المهاجرين عشان اسم الضرب، وقال هذا على الأنصار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أفواهكم، دعوها فإنها منتهى. رغم أن ربنا سماهم في القرآن مهاجرين وإيه؟ وأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين وأنصار، ولكن لما تستخدم الكلمة لتفريق المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أفواهكم، من كده هيفرقوا الإيه؟ المسلمين. دعوها فإنها منتهى. ومثلها الآن مثل الدعوة إلى الأحزاب، لأن الأحزاب بتقوم على مبدأ تجمع على رابطة حزبية معينة ومبادئ إيه؟ معينة، دول مع الحزب الفلاني، دول مع الحزب الفلاني، دول يعادي دول ودول يعادي دول، فكل هذه رابط ضد دين الله سبحانه وتعالى، وكلها غير رابطة الإسلام التي جمعت بين جميعنا إيه؟ المسلمين. ولذا إحنا ما بنحضر ذاتي من الأحزاب والحاجات دي، قضية لازم أن تفهم بوعدها الصحيح، لأن يعني الأحزاب النهاردة الناس دخل فيها بعبط معذرة أو بتقليد. طب ما انت كده بتحل هذه الاحزاب محل رابطه الاسلام. ما معنى ان انت تبقى في حزب وانا في حزب؟ ما انت لو انا مسلم وانت مسلم يجب ان نتعاون، اللي يربطنا ايه؟ رابطه الايه؟ الاسلام. مفيش حاجه اسمها ان انت حزب ومبادئ معينه والمبادئ دي كذا كذا، وانا حزب تاني ومبادئ معينه، واللي يدخل حزب ده يبقى له مميزات، واللي يدخل حزب ده له مميزات يعني انت كده بتعمل رابط جديده غير رابطه دين الله سبحانه وتعالى. طبعا دي امثله وسيئه جدا نقولها، ونعلق على اخر مثال اللي اصاب اخونا، اللي هو الشعار المنتشر دلوقتي واللي مرفوع الذي يقولون عنه يحيى الهلال مع الصليب، او بيرسموا صليب وهلال او الصليب طبعا يمثل النصرانيه المحرفه، ويمثل ما نفاه الله في القران. قال الله عز وجل في شأن المسيح عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه. هذا بيشبه له، ودي قضيه ممكن نشرحها مره ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود أنه يمثل عقيدة كافرة نفاه الله عز وجل في القرآن. والهلال هم يرمزون به المسلمين، لأن احنا الشهور عندنا هي شهور قمرية، إن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فاحنا دائما الشهور عندنا بيبتدي بالإيه؟ بالهلال وليس بالشمس، ليس نفس الشهور الإيه؟ الميلادية الشمسية. فيعني هم بيعتبروا مجازا الهلال شعار المسلمين، على أساس تميز أمة الإسلام دون بقية الأمم في السنة الإيه؟ القمرية اللي بتبتدي بالهلال. فاعتبر هذا مجازا شعارا للإيه؟ للمسلمين. ولكن هم الصليب شعار بتاعهم فعلا. ماشي؟ وطبعا احنا قلنا أكثر من مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عدي بن حاتم قال: يا عدي أدرح عنك هذا الوثن، لأنه كان داخل حاط الصليب في إيه؟ على صدره. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وثنا، سمى الصليب ايه؟ وثنا، يجب ان يكفر به. فاذا هم يجي يقول لي بقى احنا هنلمع الصليب، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان هم كمان مش بيقولوا كده خلاص، ده انت تفتح الافلام يقعد يقول لك ايه؟ يا احنا هنلمع الصليب، تيجي مش عارف تمشي في الشوارع تلاقي الناس معلقه اليقط يا احنا هنلمع ايه؟ مع الصليب، مش عارف تجيب كتاب اولى اعدادي يقول لك علي الجرم يقول في الشارع اللي حفظوه طلبة الإعدادية، يقول لك: فغض الصليب هلالا في توحدنا، فغض الصليب هلالا في توحدنا، وجمع القوم إنجيل وقرآن. يعني والعياذ بالله خلاص احنا كلنا ايه ماشيين الهلال زي الصليب، واحنا كلنا ماشيين تحت راية الإنجيل والإيه؟ القرآن. يعنون بذلك الإنجيل المحرف. يعنون بذلك الإنجيل الإيه؟ المحرف. يعني يقول لك: وجمع القوم إنجيل وقرآن، يعني الإنجيل اللي هو موجود دلوقتي وهو محرف، ليس حتى إنجيلا واحدا. فالمقصود إن إحنا النهارده لو قعدنا نبحث في صور الجدة وصور الكفريات وصور كذا وصور كذا وصور كذا، هنلاقيها كثيرة جدا على كل الإيه؟ المستويات، ومتغلغلة في المجتمعات. النهارده إحنا مثلا بنواجه كمثالة بسيطة جدا قضية زي قضية سب الدين والاستهزاء بالشريعة، كثيرة جدا جدا جدا جدا. وكلنا يعني ما نكاد ندخل في مدينه او في قريه او في حي او في سوق او في كذا، لما تسمع دائما تسب دين الله ووصف ربنا او دين الله والعياذ بالله بانه دين كلب او يلعب دين كذا او مش عارف ايه وكذا وكذا. مع اننا سنبين بعون الله ان ده اسمها جدا مغلطه، جدا ايه؟ مغلطه وجدا مزيله، من وقع فيها وجب قتله. وكمان ماذا بعض العلماء أنه يقتل قولا واحدا سواء تاب أو لم يتب. قالوا إن لم يتب يقتل جدة وإن تاب يقتل حدا، يعني حتى لو تاب. وبعض العلماء يقولون يستتاب على كل حال، فإن تاب تركه، يعني لو تابنا ولكننا نعزله إذا تاب، يعني مش نكتفي بأنه يعلن توبته، لا بس نديله إيه تعزيه لأنها جدة مغلظة. فالمقصود أن كله أجمع على أنها جدة إيه مغلظة، ومع ذلك منتشر عادي، وتجد واحد بيسب الدين ومتزوج واحدة مسلمة عادية وبينهم أولاد ومفيش مشكلة، رغم أنه هو إيه، بل أنه مما زاد الطين بله. على سبيل المثال أنه في عام 2006 في مجلة التبيان التابعة للجماعة الشرعية، أنا امرأة أرسلت سؤالا لمحمد المختار المهدي رئيس الجماعة الشرعية بتقول لنا زوجي كثير سب الدين، وكثيرا ما يسب دين الله سبحانه وتعالى بل يسب الله عز وجل، فما رأيك في العلاقة بيني وبينه؟ فلا هذا لفظ فحش، وهذا لفظ منكر، وهذا لفظ سوء، وهذا لفظ كذا، وهذا لفظ سيء جدا جدا جدا، ولفظ قبيح، ولفظ وحش، وكل حاجة، بس هذا ليس الكفر. وعلاقتك معها علاقة صحيحة. طبعا احنا نقول له قال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بل إن كما قال محمد بن سحنون الملك رحمه الله وهو فقيه مجتهد مطلق في مذهب مالك، قال أجمع العلماء إجماع على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، يعني لو مات على كفره يعذب، وحكمه عند الأمة قتل، ومن شك في كفره يعذب كفر، وده إجماع. ولكن كما نقول إن القضية بقت إيه، قضية غريبة وعجيبة ولا يعني لها إيه أمور كثيرة جدا جدا. طبعا هبدي الأمثلة دي، وطبعا الأمثلة قعدنا نستقصيها في المجتمع هنلاقي آلاف وآلاف وآلاف وملايين وملايين وملايين على أشكال إيه كثيرة جدا جدا جدا جدا غير استقصاء. فإذا ما معنى أهمية هذه القضية سواء من المنظور الشرعي، كل أحكام الشريعة قامت لإيه؟ لإيه؟ للدعوة إلى التوحيد، ومن مستلزمات الدعوة للتوحيد الحذر من الكفر وعدم الوقوع فيه، والبراءة من الكافرين، والبراءة من الأنداد التي تعبد من دون الله، تمام؟ كما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ما هي هذه الأسوة الحسنة؟ قال لقومهم إن براء منكم تبرأوا من أقوامهم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كفرنا بطرقكم الكافرة وبمناهجكم الكافرة وبما أنتم عليه من كفرين، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا يعني يكفي فيه كدليل ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا به وقال قد كانت لكم أسوة حسنة، في أن يرد على من يقولون بوحدة الإنسانية والأخوة الإنسانية العامة وأننا جميعا أخوة في الإنسانية، وهذه الدعوات أصبحت منتشرة في هذه الأيام زي الوحدة الوطنية، وزي الأول كانوا هم بيجمعوا أبناء الوطن في سلة إيه واحدة، دلوقتي عايزين يجمعوا العالم كله في سلة إيه واحدة تحت رعاية أمريكا المظلة العالمية والحكومة العالمية للعالم كله، وعشان كده عاملين مؤتمرات التقريب بين الأديان وكذا وكذا وكذا. والظريف أنا هناك من ضمن الأشياء الموجودة في مصر معهد اسمه معهد الوسطية تبع الجامعة الأمريكية المفتوحة اللي بيقوده الدكتور محمد يسري والدكتور صلاح الصاوي، حضرت فيه بنفسي بعد الثورة، وكانوا يدرسوا، كان الدكتور صلاح الصاوي يدرس بعض المبادئ المتعلقة التي تدعو إلى الوحدة الإنسانية العامة. طبعا هم مسينوا معهد الوسطية عشان نفس الفكرة اللي هي ايه يعني التقريب، وقال لك احنا لازم ان احنا كلنا العالم كله الان مثل القرية الواحدة، ويجب ان نتعامل جميعا من حسنة ونقرب بيننا وكذا وكذا. فانا سنقول كل يعني حملات كثيرة جدا كل منها يدلي بايه بدلوي، وفي منهم اللي هو زي ما بيقولوا ايه كفره مفضوح وشديد البيان، ومنهم من هو مستتر ومنهم من هو معاون ومنهم من هو متستر ومنهم من هو ملبس، ولكن في النهاية كلهم يأتون غرضا إيه واحدا يقود في النهاية إلى التمرير. إذن إحنا بقى لما نيجي نعرف مدى أهمية هذه القضية ويعني مترتباتها في الواقع وتغلغلها في الحياة وكذا وكذا وكذا، وإن كثير من المسلمين الآن أصبح لا ضابط لهم، ولازم ناخد برضك فكرة عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة ما دامت بهذه الخطورة بهذه التغلغل في واقع الحياة ولها ارتباط بأدلة الكتاب والسنة كاملة من أولها إلى آخرها، ونحن جميعا نعلم أن الكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى كفيل أن يحبط كل الأعمال الصالحة. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه قضية مهمة جدا، كل شيء بقى في العقيدة، في المعاملات، في الأحكام، في العلاقات، في الحب، في البغض، في الولاء، في النصرة، في كل حاجة، في بناء المجتمع المسلم، في وضع تصورات للإنسان، في من تتعاون معه وفي من لا تتعاون معه، في كل شيء هذه قضية بارزة لأن عليها قوام دين. وما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما هاجر إلى الصحابة إلا لكي يقيموا إيه دولة على أساس إيه الإسلام، ويدخلوا في عداء وفي صراع مع الكافرين حولهم حتى يتم انتصار دين الله ويتحقق معنى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله. فالقضية قضية عظيمة جدا، وترتب عليها كل الحياة من أولها إلى آخرها. وإحنا بنقول الكلام ده كنبذة بسيطة جدا هتساعدنا في فهم إيه الرد على من يقولون إحنا هنستفيد إيه من هذه الأحكام، وإيه اللي هنرتبه، يا إخوة إحنا هنعمل إيه الحاجات دي ونحو ذلك من شبهات، سواء شبهات عوام أو شبهات تنتسب إلى أهل العلم. طب ما دامت هذه القضية بهذه الصورة، معلش أنا بطول شوية، معلش بس عشان إحنا نحب نرسخ إيه الأمور بحيث إن المسلم ما ياخدهاش بنظرة عابرة تبقى هي إيه منطلقة. نعم بهذه الطريقة. طب كم من المفترض أن علماء المسلمين ودعاة المسلمين وشيوخ المسلمين وأهل العلم ومن عندهم يعني قيادة بتوجيه المسلمين من الناحية الشرعية، كم من المفترض أن هم يعالجوا هذه القضايا بحجمها الطبيعي العظيم ويحاولوا يوجدوا حلولا لهذه القضية، أحكام وحلول. واحد يقول يعني إيه أحكام ويعني حلول؟ نقول الأحكام واضحة، يعني أنا دلوقتي هذه القضية لها مترتبات. أنا النهاردة لما أكون بقى أقول إن إن الكافر ده لو ذبح فذبحته حرام، المرتد ذبحته حرام بالإجماع، المرتد مش كافر أصلا، كافر أصلا إن كان كتابيا حل ذبحته. وأقول شوية تفصيلات بسيطة، ولكن المرتد ذبحته حرام بالإجماع كما قال ابن قدامة في الموني الجزء التاسع، وكما نقله ابن تيمية في المعرفة، وكما نقله الشافعية، وكما نقله سيد السابق، هو إجماع من العلماء. طيب أنا ما أنا في أحكام مترتبة، أنا لازم برتب أحكام. أنا بيجي لي واحدة متجوزة واحد ما بيصليش، طب أنا لو أنا باخد بقول جمهور الصحابة ولو أنا لهم مخالف وبظاهر النصوص الشرعية فأنا تاج الصلاة كافية، طب ما أنا هقول لها إن أنت معيشتك مع هذا الرجل إيه؟ معيشة كافرة. ما أنا لما بؤمن العلماني ده اللي هو بيفصل الدين عن الحياة أو بيفصل الدين عن الدولة أو بيفصل الدين عن السياسة إنه كافر، لأنه مقصود مذهبه هو إنقاذ معظم تعليم الدين، هو عنده الدين بياخد منه حاجات محدودة بس، الصلاة الصوم الزكاة الحج شوية أخلاق كذا كذا بس، تيجي تقول له بقى الدين بيحرم بكم الربوة يقول لك لا أنت هتدخل دي في السياسة، أنت مالك بقى ومال الاقتصاد بقى ومال، تقول له المعاهد كان بدي بطلع عشان دي معناها الغاء الجهاد مع اليهود يقول لك يا ابني دي السياسه ايه اللي دخل دي فيها بقى، احنا الدين حاجه والسياسه حاجه. فاحنا طب ما المفروض ان هذا الرجل العلماني كافر لانه كده بيرفض حكم الدين عليه، هو مش يجهل هو يرفض، فرق بين يجهل وبين يرفض، لا هو بيقول لك الدين ما يدخلش في حاجه دي. طيب ما يبقى العلماني ده ولايات باطلة على المسلمين. تمام، لسه قايلين اهو من شويه ان موضوع القتال مع الكفار نوع من موالاه الكفار، لان الموالاه معناها النصره والمحبه والطاعه والمعاونه، ودول بينصروا اليهود على الايه؟ على المسلمين. النهارده منذ حوالي 3 أسابيع تقريبا الاخوه في اليمن نشروا ان الطيران السعودي هو اللي بيقصفهم. هناك لصالح مين؟ صالح علي عبد الله صالح المرتد المجرم الكافر الاسود العنسي، وصالح امريكا. ما أمريكا بتقصفهم والطيران السعودي بيقصفهم والجيش اليمني يضربهم. طيب ما ده قتال ضد المسلمين، المسلمين بيقولوا احنا عايزين نقيم الشريعة الإسلامية، ما بيقولوش احنا عايزين مثلا نطبق حكومة شيوعية، ده بالعكس. فنقصد أن أقول هذه الأحكام مفروض بقى أن علماء المسلمين ينطقوا فيها، وخاصة دي أحكام متعلقة بقى بدماء وبأمم وبقتل ومترتبات كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا، ولكن المعظم يحاول التهرب أو كذا وكذا، والمعظم يحاول أن يقدم أي حاجة وخلاص يحس يثبت لك أنه برضك راجل مسلم. هنتكلم النهاردة يا إخوانا عن اللحية، هنتكلم النهاردة عن النقاب، هنتكلم عن الأخلاق في الإسلام، وهنتكلم عن بر الوالدين. كل ده في الدين صح، ومحدش هيرفض الحديث فيه، حتى الكفار مش هيقول لك إيه انت بتتكلم في بر الوالدين ليه، ولا بتتكلم في فضل تلاوه القران ليه. ما مساله مش هتدور في حاجه، ما تقرا القران كل يوم 50,000 مرة، ما بنقولش دي مش مساله بسيطه، على عايزين نقول ايه، هي قضيه مش هتدور في حاجه، ان انت تحفظ قران او ما تحفظش قران دي مساله نفسك. لكن لما تيجي تتكلم في اقرار منكر، لما تيجي تتكلم يعني ايه كافر، لما تيجي تقول يعني ما نوليش الكفار، لا، يبقى انت كده ايه، يبقى انت هتخلوا النظام بتاعه وهتبوظ له السياسه اللي هو ايه ماشي عليها وبني عليها احكامه. يبقى حينئذ انت ايه، هي دي بقى اللي هتدخلنا في مشاكل. فالعلماء عشان ما يزعلوش نفسهم، ما يزعلوش حد، بيتكلموا في قضايا كتير، بس المهم ما يدخلوش في القضايا الايه حساسه، ولازم يجي لك فيها شبهتين عن ماشي، يقول لك يا ابني اصل انت لازم تاخد بالك من ايه، ان دي قضايا ما ترتبش عليها عمل، دي قضايا هتفتت الامه، دي في قضايا لها شروط صعبه شويه، ده في حاجه اسمها تكفير معين، اسمها تكفير معين، دي في حاجه اسمها استفاء شروط انتفاء المعين، اسمها الموضوع ده. طبعا انت الاول لما تسمع الكلام ده تقول الموضوع بقى كبير قوي والموضوع صعب قوي قوي قوي، وانا كده ايه انا انت، فاحنا احسن حاجه ايه خلينا في اللي احنا فيه ماشي وخلاص على كده. طب هذه النقطه، وليتهم ايضا دي مساله الاحكام، فهم ما يعقل ايه الاحكام ولا بس الاحكام. النقطة الثانية ان هو ايه؟ هي مسألة الحل بقى ازاي؟ هل يسير الفاضل ان المجتمع كله من حكام الطوائف والافراد بغية، وانهم متأولون، وانهم لا يعلمون شيئا، وانه هل زي؟ واننا ليس لنا ان نحكم عليهم بكفر ولا بردة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب يا عم مش هنقشك، بس من المفترض بقى ان احنا نبين لهم حتى ان هم قاعد في كفر. انت بتقول الحكام مسلمين وطيبين وبيحبوا الاسلام بس بيجهلوا الاسلام، خلاص يا عم الحج يبقى مقيم عليهم الايه؟ بحجة من لهم ان هم قاعد في كفر، وان العلمانية دي كفر، وان العرب عند الطبيب شغال كفر، وانه وانه وانه وانه. فايه المانع؟ كحل عملي بقى ما بقولكش نحكم اهو. انا بقول لك ايه؟ نضع حل عملي. بقول لك بقى يعني ايه، هندخل في مشاكل ومش وقته وبلا انت هنختارهم، يعني في النهايه ابقى الاوضاع على ما هي. ومن هنا فان هذه القضايا لبس فيها العلماء اكثر مما لبس فيها الكفار الاصليون والمرتدين، لان المفروض حل هذه القضايا عند اهل الشرع، لان دي قضايا شرعيه في المقام الاول. فما بالك بأن الذين يعني من المفترض أن إليهم مرد الفصل في هذه الأحكام وفي حلها زادوها تلبيسا على تلبيس، فأصبحوا في النهاية يقولون الوضع بالوقت الإيه القائم على ما هو. ولذا أنت النهاردة كمثالين بسيط جدا جدا جدا تجد أنه إيه ان الكفر حتى لو ظهر واشيع وملايين الناس شافوه ان هو لا يستنكر. يعني الملك فهد منذ عدة سنوات طويلة لما كان هو ملك السعودية قبل ان يموت سنة 87 بالضبط، راح زار بريطانيا وزار كان واقف جنبه الملكة اليزابيث وبعض كبار القوم في بريطانيا، وكان بيهم قسيس كاثوليكي ان هم مذهب كاثوليكي هناك، وكلهم في لقطة تذكارية لابسين صبان بحجم معين ومقاس معين. الملك اليزابيث والقسيس واقف معاهم جنبيهم على طول وكذا وكذا، والملك فهد واقف واقف معاهم بتقاس الملابس نفس القياس. مش عمل كده بقى في الخفاء، ده هو عمل كده والتلفزيون السعودي بس الايه؟ بس اللقطة. ومجلة الحرس الوطني السعودية، مجلة كده كانت السعودية بتطبعها، طلع عليها الصورة في ثاني صفحة، يعني تفتح الغلاف تلاقي ايه؟ الصورة محطوطة. واخد بقى حضرتك؟ طبعا انا شفتها بنفسي. واحد يجي الأول يقول لك طب هو بيعمل كده ليه؟ ده سؤال مهم، سؤال كويس. وبيعمل كده وهم بيقولوا له اعمل كده وعاوز يقول لهم كده، لان ده بيبقى بمثابه ترمومتر يسوي رد الفعل من الشعوب ومن العلماء ومن كبار المسؤولين في الدوله. خلي بالك وحطيتها لك دي مهمه، معلش انا بخرج شويه بس عشان ايه نحلل الحاجات تحليل ايه سليم، هتفهم ليه بقى فايده التحليل ده مهمة جدا. إذا لو رد الفعل عنيف والشعوب هاجت والعلماء هاجوا، يقول لك لا يبقى لسه إيه؟ يمتص بقى ويعتذر ويطلع يقول لك أنا آسف وأنا ده خطأ وأنا ما فتحتش العلبة اللي علقوها لي وأنا أي حاجة أي حاجة، المهم إنه إيه؟ يسحب بدبلوماسية. ويقول لك لا احنا كده دول بقى ما زال عندهم صح وما زال عندهم غير، هدي المواضيع ايه شويه ونكمل بقى تمهيد من اول وجديد تاني. لو الشعوب ما علقتش كتير، اهم احنا مالنا بقى الملك الملك والعلماء كما حدث في السعوديه، كبار العلماء اللي بيتكلموا في التوحيد واللي بيكفروا الجهال بتوع السيدة والحسين، قاعد يقولوا هو لابس أم لبس عليه، وهو يعني هو لبسه بإيده ولا واحد لبسه له، واللي يقول لك هو لبسه على أنه قلادة، واللي يقول لك هو مش عارف إيه، واللي يقول لك هو لبسه لأجل مصلحة و... فلما ذكرنا هذا المثال ما ذكرناه لأكثر من سبب، اللي هو مثال إن الملك فهد لابس الصليب في زيارة لإنجلترا، طبعا ده كان عام 87، وتعمد أن ينظر نفسه أمام الإعلام السعودي للتلفزيون ومجلة الحرس الوطنية ونحو ذلك، وقلنا إن ده أمر متعمد لأن هم اللي عايزين يستتروا بيه، ما كانوش نشروه في الإعلام، ما كانوش خلوا التلفزيون ينقله، ما كانوش خلوا المجلة تطبعه، ودي مجلة سعودية. يعني مش حد وشى بيهم من بره، لا ده هو اللي ايه اللي رزقوا نفسهم كده، كان اعتذر عنه كان اي حاجه، لكن لا هو بيتعمد انه يظهره. طب ليه؟ ويضرب مثالا صارخا في الخروج على الاسلام انه يلبس صليب وجنبيه قسيس عشان ما حدش ايه نفس حجمه وشكل الصليب اللي لابسه القسيس هو اللي لابسه مين؟ الملك فهد. عشان لو انت قلت لا ده احتمال يكون ما خدش باله، لا هو كلهم لابسين نفس الصليب حجما وشكلا كمان، وموقفين قسيس معاهم عشان يبقى دي كونينا ان ايه ان الموضوع متعمد، يعني مش جاهل. طب هنا بقى المسلم لازم يفكر كويس، طب ليه هو بيعمل كده؟ زي ما قلنا من شويه ان ده ترمومتر هيقيس بيه رد فعل الشعوب ورد فعل العلماء ورد فعل مراكز القوى في الدوله. الشعوب هاجت، لا يبقى مازال في غيرة على الإسلام قوية، ويبقى احنا كده لازم ايه نهدى شوية ونشوف عن ايه هنزحزحها عندنا ازاي. الشعوب سكتت وقالت لك الحمد لله، ايه يا عم احنا مالنا واحنا هنعمل ايه واحنا مستضعفين واحنا كذا واحنا كذا والاسلام في القلب والقسم مالناش دعوه، يبقى دي فرصه مناسبه لايه لمزيد من ايه من اكل دينيه. لكن العلماء هدموا، يبقى لازم يعملوا خطوه تانيه مع العلماء. العلماء سكتوا وكويسين وندخل لهم بخطوه ايه خطوه. ومما يؤكد هذا انه بعد حرب الخليج كان احد اخواننا والدته متدينه، هي توفيت رحمه الله، وابوه كان راجل علماني ممكن جدا جدا جدا. فكان ابوه من ضمن ما يقوله، كان ابوه بيقول اليهود والنصارى مؤمنين وسيدخلون الجنه، ولد هذا الاخ. فهو قال لامه ان ايه؟ ان ابوه ده كفر. فامه قالت له انا عاوز يا ابني فتوى من عالم، ولو كان كده انا هسيبه. فقال لها روحي للشيخ محمد عبد الناصر. كنا في السجن ساعتها فاضي مطلوب. فامه ذهبت قالت ايه؟ قالت لزوجها يقول كذا كذا. هو ما يقولش كده بس ده هو بيقول كلام كتير يعني بينتقد على القرآن، ان القرآن فيه آيات قتال كتير. وبيقول ما فيش حاجة اسمها مسيح الدجال، ما فيش حاجة اسمها كذا، يعني ايه؟ عنده حاجات كتير قوي ايه كفر كتير يعني. أنا ما بيصليش الجمعة خالص، صلي في البيت. ده لما بقى يصلي يعني. فالمهم انه ايه؟ الشيخ محمد هداه الله. قال لها لا هو معصيه بالجهل. طبعا احنا هنبقى نبين الرد على هذه المقولات لما ندخل في موضوعنا باذن الله سبحانه وتعالى. قالت له طب تعالى كلمه. كلام جميل، حل عملي. فقال لها انت مين اللي بعتك ليه؟ قالت له ابني. ابنك مين؟ قالت له ابني في السجن. قال لها مش ابني. فقمت بتجهيز شريطين في طريق هذه المساله ونحو ذلك، شريط او شريطين، في بيان كفر هذا الرجل وبيان ايه؟ رد على فتوى الوطنة بتاعت الشيخ محمد عبد الله، وأعطاهم لوالدتي تسمع الشريط، فسمعت فاقتنعت بالكلام وقالت له ده كلام ممتاز جدا، وهكذا اقتنعت إن أباك هذا الرجل. ورحت السعودية بعدها تعمل عمرة، فقال لها كويس هتلاقي بقى الشيوخ هناك بيهتموا جدا بموضوع الإيه؟ التوحيد والحاجات دي، ويعني عاملين كتابات جميلة في الموضوع ده وكده. فاسأليه. فاتصل بيه، كنا معاه برضه بالتليفون، قالت له يا ابني كل ما اكلم شيخ اقول له جوزي ما كفرش الا النصارى، اقول لا اصل المواضيع دي ما بتكلفش. كل ما تيجي تقول له يقول لا. فاتصل باللجنه الدائمه. جابت النمره اتصل بيها، فواحد من السكرتاريه او الموظفين هناك قالت له يا ابني اللجنه الدائمه معايا. قال لها يا حاجه، قالت له انا ايه يا ابني؟ كنت عاوز ليها سؤال. قال لها قولي السؤال. واحنا جاب لي كتابته. قالت له انا جوزي ما بيكفرش ضد النصارى، بيقول ان هم يدخلوا الجنه. قال لها بقول لك ايه يا حاج؟ قالت له لا اللجنه الدائمه سافرت باكستان خالص. راح حضروا مؤتمر هناك. قالت له مفيش ولا عالم. قال لها مفيش ولا عالم يا صاحبي، ما تصليش بينا تاني. فاصبحت هناك قضايا في دين الله سبحانه وتعالى يعني اشهر من ان تذكر، ولكن اهل العلم كتموها وايه ولبسوا فيها وتملوا على السكوت عليها الا من رحم الله. فالمقصود من هذه الامثله البسيطه ان احنا نبين مدى الماساه التي نعيشها، مدى فقاعة العلماء، سواء في اصدار احكام، سواء في بيان حل، حتى ايجاد حل مش عايزين يحلوا، سواء في حاجه. فطبعا هذه الامور بنذكرها عشان نقول ايه؟ لأن لازم المسلم بقى اللي هو عاوز دينه وعاوز ينجو أمام الله عز وجل، عاوز يطبق أحكام صحيحة وعاوز يضبط الأمور بضوابط صحيحة، لابد أن يمحص هذه القضايا تمحيصا دقيقا صحيحا. وكل دي بقول بس إيه كمقدمة لبيان أهمية إيه الأمور مع ذلك الاستفتاء حتى نعيش هذا الواقع المر الذي نعيشه. مثال تاني بقى استخدمه في حاجة معينة برضك، معلش عشان دي قضيه مهمه ناخد بالنا منها، اللي مساله ايه؟ ان هم يتعمدوا اظهار اشياء معينه عمدا امام الشعوب عشان يشوفوا رد فعل ايه؟ الشعوب عليهم ايه؟ ورد فعل العلماء. الملك حسين مات من سنوات، واللي ماسك دلوقتي ابنه الملك عبد الله. ابن الحسين. فجه رجل انجليزي سنة 2009 راح الأردن وقابل الملك عبد الله ابن الحسين وقال له انا عاوز مذكرات والدك الشخصية من الخزانة الملكية في القصور الملكية عشان هعمل كتاب عن قصة حياة ابوك وحياته السياسية. فأذن أنا الملك عبد الله إن هم يطلعوا على الوثائق الخاصة بأبوه ومذكرات أبوه اللي كتبها وحط إيده ونحو ذلك. ودخل الراجل صور الوثائق والأوراق وعمل كتاب عن الملك حسين وحياته السياسية. وقال الملك حسين معترف إنه كان عميل للمخابرات البريطانية والأمريكية وإن هو بيعترف بذلك وإن هو أبلغهم بكذا وكذا وكذا وكان بياخد منهم كذا وكذا وكذا وإيه وبيعملوا تسريبات في كذا وغير هذا. طبعا مش بياخد الفلوس يعني بياخد دعم ايه سياسي وتسريبات وغير ذلك يعني. ونشر الكتاب وقال ان انا جبت المعلومات دي من ايه من الخزانة الملكية من القصر الملكي بتاع الملك عبد الله ومذكرات الملك حسين اللي كتبها خطيه. وانتشر هذا الكتاب وجريدة الشروق اللي هي تصدر في مصر كتبت ملخص عن ايه؟ عن الكتاب واسمه واسم مؤلف الكلام ده 2009. الشاهد يجي واحد يقول ايه؟ الصديق بقى ان الملك عبد الله ابنه ما كذبش الراجل وما جاش قال ايه؟ ده كذاب؟ لا ده انا ما دخلتوش القصر، لا ده بيفتري، لا ده هو زود، ده نقص، ما قالش ولا كده. بما انه يعتبر اقرارا وسكوتا على ايه؟ وجدا بما كتب الرجل. طب يطرح لنا السؤال برضه، طب هو ليه الراجل نشر الكلام ده وليه الملك عبد الله كتب الكلام ده؟ هم عايزين يقولوا للشعوب ان ده الوضع القائم، لازم ايه تعايشوا هذا الوضع. مفيش حاجه اسمها ان احنا نعادي الغرب، مفيش حاجه اسمها عماله عند الغرب، دي تعامل عادي. انسوا بقى موضوع الخيانه ومش خيانه، الكلام ده كان زمان. لكن دلوقتي احنا كلنا ايه؟ عادي جدا هو يتعاون مع امريكا، يتعاون مع بريطانيا، دي مسائل عاديه جدا. اخد بالك لازم تتعودوا على كده. المثال الاخير على نفس النمط، وطبعا زي ما قلنا هم بيظهروا الحاجات دي بيشوفوا رد الفعل ايه، ما بيلاقوش فيه ايه رد فعل، لا على مستوى شعبي ولا على مستوى علماء ولا على مستوى السياسه. فبقول لك كده تمام، يبقى العمليه ايه كويسه. قالك بدليل احنا عملنا الخبر وجه في الجرايد وجه في البتاع وانتشر الكتاب في السوق، محدش علق، خلاص كويس اقلب ادخل في اللي بعديه. انا عشان كده بنقول لازم نحلل التحليل ايه سليم، عشان هيجي يقول لك هم ليه بيظهروا كده. ما انا بقول لك بقى ان ده تجمعات ايه. مثال مثلا برضه الثاني ان هاجي حسني مبارك في 2003 بعد غزو امريكا للعراق أول خطاب ليه كان في جامعة الإسكندرية الساعة 10 الصبح وسمعته بأذني. كان أول خطاب لحسني مبارك بعد دخول القوات الأمريكية إلى بغداد 2003 مباشرة، بعد ما دخل حوالي 5 أيام أسبوع حد مش وعمل هو أول لقاء ليه في جامعة الإسكندرية مع شباب جامعة الإسكندرية. فبيقول بيعلق يعني على الأحداث، وطبعا كان ساعتها حديث الساعة غزو أمريكا لبغداد والكلام ده. مولانا الأمريكان قعدوا معايا وقالوا لي احنا عاوزينك تعمل لنا خطة لغزو العراق. قلت لهم لا انا مش موافق، انا مش موافق ان انتوا تحتلوا العراق. قالوا لي امال ايه بقى، ايه رأيك؟ قلت لهم رأيي ان انتوا تتفقوا مع جنرال عراقي يعمل انقلاب ويحكم لصالحكم واللي انتوا عاوزينه ينفذه ويشيل صدام ويحكم هو اللي انتوا عاوزينه يقولوا له عليه، هو ده السبب. طبعا هو بيقول نفس فكره العماله اللي هو ايه اللي بينفذها. وطبعا ده قديم سقفوا لغايه سمولها، لكن انت اللي بيبين ان ايه الشغل السليم ان انت تشتغل من تحت لتحت، تبقى عميل لامريكا. انت اللي هو الفكره اللي هو ذات نفسه بايه بينفذها. واحد تاني بالك يقول لك طب هو بيقول كده اللي هو عبيط، هو مش عبيط. هم عايزين يقولوا للناس احنا يا اخواننا خلاص دلوقتي انسوا بقى الكلام القديم بتاع ايه ان امريكا دي عدو واسرائيل دي عدو وبتاع، احنا لازم نعيش الواقع ايه بتاعنا، احنا لازم نعيش ان دول اصدقاء واحنا بنتعاون مع بعضينا، وفي حاجه اسمها مصالح ماديه. انسوا بقى موضوع الدين والاخلاق والانتماءات الوطنيه، كل دي حاجات تاريخيه قديمه بالنسبه كده، ولازم نعيش الواقع الايه الجديد. هذه امثله متفرقه بقولها، واخر مثال ذكرناه قبل كده اللي هو موضوع الراجل اسمه يحيى الجمل ده. اشوف ده الراجل ده طلع في التلفزيون وقال لك انا برفض الدوله الدينيه، بقول لازم يبقى في دوله مدنيه، لان انت في الدوله المدنيه ممكن تقول لجمال عبد الناصر ده دكتاتور، انت ممكن تقول للسادات انت دكتاتور، ممكن تقول لحسني مبارك ده دكتاتور، لكن في الدوله الدينيه هتيجي تقول لربنا انت دكتاتور، ما تقدرش. والعياذ بالله تعالى، وكأن الله يخطئ وكأن الله لا ينتقد عليه. طبعا قال كلامه ده وهو راجل مش عبيط ولا راجل عادي، ولا راجل عادي، ده راجل واخد دكتوراه في القانون، وراجل كان ساعتها بيشغل منصب نائب رئيس الوزراء. طب لما جه قال الكلام ده، اخبار حضرتك انت، وحصل عليه انتقادات كثيره، وان كان في ناس ينتقدوه دون ان يكفروه، ماشي، يعني كانه عيب ان يقول كده في حق ربنا وخلاص يعني، لكن مالوش ان ده كفر وكذا، وفي ناس كفروه في كذا وفي كذا. طلع الشيخ الازهر قال لك لا، انما الاعمال بنيات. لا متفقين يا اخوانا، انما اعماله ايه؟ وهذا كلام باطل. زي ما هنقول بقى ونقول بسرعه، انه اجمع العلماء على ان الاعمال الحرام والمكروهه ليس فيها نيه. فليس شخص ان يفعل عملا محرما ويقول انه عمله بنيه، ما يعني فيش واحد مثلا يجي يقول لي ايه؟ ده انا ببص للمرأة عشان اتامل في خلق الله. يقول له لا، ربنا قال كل مؤمن يغض ايه؟ ما كانش باستثناء من الشرع. ما كانش باستثناء من الشرع. ليس لك ان تفعل الحرام على نية حسنة كما تزعم. مفيش واحد يمسك ايد واحدة ويقول لك نقول له يا عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لأن يطعن أحدكم في رأسه ما يخط من الحديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول لك لا، بس أنا ما بصفش في شهوة، أو أنا مثلا إيه، إحنا زي الإخوات مع بعض مثلا يعني. لا، فنيجي نقول له ما إخوانا، الأعمال الحرام المكروهة ليس فيها نية. ليه؟ لأن الشرع نهى عنها، مش أجازها بنية ومنعها من غير نية. يعني ما قالكش مثلا إيه انظر للنساء بس بقصد التأمل في خلق الله، ماشي كده، لكن قال لك كل مؤمن يغض من أبصاره. ثانيا سنبين له بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أن كل من استهزأ بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله عز وجل أو كذا وكذا فهو كافر ظاهرا وباطنا، هو كافر ظاهرا وباطنا إلا إذا كان مكرها. وهنبين الأدلة على ذلك، وحسبنا أن نقول إن الناس الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل أبله يأتيه رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد فرقتم بعد أنكم. هؤلاء النفر كانوا في جيش المسلمين، يعني كانوا منتسبين للإيه؟ الإسلام، وكانوا بيصلوا مع المسلمين وخارجين معهم للجهاد، وكانوا فلما قالوا ما قالوا وذهبوا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا بنهجر بنتكلم كلام تاجر، بنلعب، بنهزر، ما نقصدش نكفر يعني، ونتحدث حديث جاف بنقطع به عن الطريق، يعني بنتكلم عشان نسلي السكة، عشان نقطع عناء الإيه؟ الطريق. ومع ذلك تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. فابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ كتاب الإيمان. يقول وهؤلاء الناس دول اللي استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ونزل فيهم ده، فهؤلاء إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض نلعب. يعني هم لما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كنا بنهزر بنخوض بنلعب، عايزين يقولوا إحنا ما كناش بنعتقد الإيه؟ الكفر، ما نقصدش نكفر، ما نقصدش نكفر، إحنا بنقصد نهجر، نقصد إيه؟ نسلي السكة مش أكتر. وهؤلاء إنما قالوا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض نلعب. ولكن بين تعالى أن مجرد الاستهزاء بآيات الله وأنه لو كان أصل الإيمان في قلوبهم اللي بلغ عن حدهم لمنعهم من التلفظ بهذا الكلام. وكما قال غيره وسنذكر كلام بعون الله إن من صدر منه استهزاء أو سبء لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لديني أو لكتابي أو كذا أو كذا فإن هذه دلالة واضحة على زوال التعظيم من القلب، إذ يستحيل أن يوجد التعظيم في قلب العبد ومع ذلك يستهزي أو يستخف أو يسب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو كذا. بس ده بديهي، أنت رجل أنا قاعد قدامك، لو أنت شتمتني أو استهزأت بيا يبقى أنت ما بتحترمنيش، ما هو دي مش محتاجة كلام يعني إيه، مش محتاجة إثبات. فكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهذه دلالة واضحة على أنه لا يوجد تعظيم في قلبه، ومن زال التعظيم في قلبه فهو كافر، لأن التعظيم لا يصح الإيمان دون تعظيم، كما سنتكلم إن شاء الله عن تعريف الإيمان عند أهل السنة، أن التعظيم عمل واجب من أعمال القلب، ما لكم لا ترجون الله وقارا. دي نقطة بس بسيطة ولكن الموضوع له تفصيل طويل. ونرجع نقول تاني آخر حتة، إن الراجل ده مش راجل عادي، ده راجل في منصب ولاية على الناس، نائب رئيس الإيه؟ الوزراء، يعني يعتبر الراجل التاني في الدولة، خاصة إن مفيش رئيس جمهورية في الدولة، وطلع قالها في التلفزيون يعني عمدا يعني عمل إعلام وما اعتذرش، قالك ده نيتي مش كده، قالك يعني ما طلعش قالك ده أنا آسف واستغفر الله أتوب إليه. انت هو شيخ الازهر مفلسف موضوع، قال لك انما الاعمال بالنيات، هو قال لك اهو انما الاعمال بالنيات، انا واستمر في منصبه الى ان هو اللي استقال في النهايه، هم ما قالوش وحب انا وجه مره استقال جاء المجلس العسكري ايه رجع تاني، وبعد كده رجع بعدها بشويه استقال، وبالك هم مرتين يقدم استقال، اول مره رفضوا يقبلوها بعد الكلام ده كمان، ومع ذلك ان الملايين من الشعب ما عملوش حاجه. ليه؟ لان زي ما قلنا ان القضيه عند كثير من الناس هناك قضيه مش مهمه، يعني النهارده انت ممكن تسوق الناس لاجل قضيه مثلا تتعلق بالخبز، تتعلق بالعمل، تتعلق بالحريات، تتعلق بكذا، ليه؟ لان الاعلام حط في اذهان الناس ان القضيه دي قضيه مهمه كده، دي قضيه الحياه، زي ما هم دايما يتكلموا يقول لك احنا هدفنا مصر، احنا نعيش لمصر، هو ده الهدف الاعظم اللي كلنا لازم ايه نتكاتف عليه. قالك اول يجي يقول لك هدفنا الديمقراطيه، هي دي هدفنا بالحياه، هي دي القضايا العظمى اللي احنا ايه عايشينها لها، فخلاص هو يسوق حياته كلها لهذه الايه القضيه. لكن الدين يا عم الموضوع بسيط، انت هتحاسب الناس وانت يعني خلاص اللي طلعت فيها، وانت بقى اللي هتعدي الكون، واحنا مالنا يكفر ما يكفرش، تقول له يا عم طب مالوش ولا على المسلمين، وقال لك انت مالك انت ولا مش انت هتفضل فيها، وكأن احكام الدين هذه لا لازم لها ولا معنى لها، وكأنها انقضت وماتت، وهذا كله يعطينا مؤشرا لايه للواقع الذي كنا حدث فيه تمالؤ. طبعا اكبر مسؤوليه على الاطلاق تحملها العلماء، لان هم زي ما قلنا ما بين تخاذل في هذه الامور، ما بين تلبيس في هذه الاحكام، ما بين إماتة لهذه الأحكام، ما بين سكوت على المنكر، ما بين وبين وبين وبين ما بين في النهاية يقعد يقول لك ساعة ما تيجي تشد عليه يقول لك أصل التكفير ده قضية صعبة، وأصل إحنا الأحكام دي عاوزة يا ابني فتاوى، وأصل في فرق بين كفر العين وكفر النوع، وفي حاجة اسمها تكفير معين، وقعد يقول لك شو الكلام في النهاية حسسك إن القضية إيه أصعب من قضية إنك تستأصل الزيادة دي. هناك طب ماشي يعني ملهاش حل يعني او ملهاش حل خلاص هي كده سيبها حلوين احنا كده الحمد لله ودينا الحمد لله نتكلم في حاجات كتير انا ودينا في الحته دي حاجات كتير انا هنتكلم النهارده في الاخلاق الموضوع كويس فعلا الامثله دي طبعا على شكل اقول لو قعدنا نستفيد فيها نقعد ايه سنه واثنين وثلاثه من كل يوم بتتجدد علينا امثله كده نكمل اخر امثله معلش يعني دي اخر حاجه بقى انا طولت على حضراتكم وبنقولها بقى التاني على اساس دي امثله بقى مش بتتعلق بمسؤولين علمانيين او كذا، ولكن بتتعلق بقى بالحركات الاسلاميه الصلاح. هنا النهارده نقل للدكتور محمد موسي اللي هو رئيس حزب العداله والتنميه الحريه والعداله، معلش بقى بتاع الاخوان ده الحزب الرسمي لاخوان المسلمين، طلع يقول لك مفيش لا يوجد خلاف بين المصريين مسلمين ومسيحيين اختلاف عقائدي، مش اختلاف عقائدي بين المسلمين وبين المسيحيين، الاختلاف بين المصريين مسلمين ومسيحيين اختلاف ديناميكي. واحد يقول يعني ايه ديناميكي؟ يعني تفاعلي. طب يعني ايه اختلاف تفاعلي بين المسلمين والمسيحيين؟ فزلك حتى فزلك. انا طبعا مش قصدي ان انا اتريق عليه او قصدي كذا، لكن عاوز اقول انا مفيش بيني وبينه علاقه شخصيه اصلا، مفيش بيني تعامل ولا قابلته مره في حياتي، انا بشوفه بس كده في الاعلام. والعجيب انه مؤلف كتابات اسلاميه، يعني مش راجل ساذج ولا راجل عبيط، لا مؤلف عده كتب الاخوان بيعتبروها كتب للمسلم المعاصر، يعني مش راجل مثلا ساذج ولا راجل مثلا ما بيفهمش في الدين. وبعدين رجع تاني شوية، كان نازل على قناة اسمها الحياة بيتكلم مع مذيعة، فبتقول له ايه أهمية دور المرأة عندك؟ ولا لا المرأة ليها أهمية كبيرة، وطبعا هقول المرأة صح ليها أهمية، ولكن لما يقول كلامه يعني قالوا احنا عشان كده كل محافظة عاملين فيها أمينة للمرأة، فالمرأة عندنا في الحزب ليها دور كبير جدا. وواحدة مثلا زي الدكتورة جورجيت كليني دي نصرانية على فكرة، أهدي هو طبعا متعمد يدي المثال عشان يبين ان الراجل ايه ديمقراطي، الراجل يعني بيجيب امثله من النصارى مش من المسلمين عشان ما حدش يتهم التحيز. سنه كويسه جدا جدا جدا متميزه وليها مكانه واثبتت مش عارف ايه واثبتت جداره وبعد يمدح الكيل مع ان ما حدش يعرف هي عملت ايه اصلا. جورجيت كليني دي انا اقول لكم كنت بتعمل ايه بس ما خلص والقصه والموضوع، وانا بطالب ان هي ترشح نفسها دلوقتي بحيث تبقى عضوه في مجلس الشعب، بس عضوه منتخبه بدل ما كانت معينه، الساعه كانت معينه من قبل ايه؟ قسم البركه يعني مش انتخاب. والقصه والموضوع مش عارف بالنسبه لتطبيق الشريعه، قال انا الشريعه الاسلاميه مطبقه. الشريعه الاسلاميه مش مطبقه. تمام؟ الدستور بيقول الشريعه الاسلاميه ما تقدرش التشريع، فهي موجوده اصلا، هي مش حد قال مش موجوده. طبعا بيستهبل علينا زي ما هنقول. قلت له لا انا اقصد الحدود يعني بس زي قاطع يد السارق مثلا. علاقة ده السارق، لا الكلام ده مش من الشريعة الإسلامية. الكلام ده مش من الشريعة الإسلامية. ده كلام فكر. والعياذ بالله. طبعا هو كده نقدر نقول بكل بساطة شديدة جدا إن هو أنكر آية من القرآن. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا بينهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وهو بكل بساطة يقول لك لا ده مش من الشريعة الإسلامية. ده كلام فقهي، يعني كأنه مثلا كلام واحد فقيه بتاع يعني حاجة كده مسألة خلافية مسألة. فاحنا بنقول كده ليه؟ هذا الرجل في هذين المثالين. مثال الكلام وأن لا يوجد خلاف بين المسلمين والمسيحيين خلاف عقائدي، لا يوجد خلاف عقائدي. مع ان النصارى كفار يعني خلاف بينا والنصارى بيكفرونا يعني هو حتى لو على اي وضع سواء عندنا عندهم خلاف عقائدي وهذا هدم لدين الله سبحانه وتعالى وعدم تكفير ما كفره من القران والسنه وللعلم بقى قضى ياض رحمه الله قال بالنص هكذا قال بالاجماع على كفر من لم يكفر احدا من اليهود او النصارى على من لم يكفر احدا مش اليهود والنصارى كلهم كمان لا على من لم يكفر احدا من اليهود او النصارى او شك في كفرهم او وقف في ذلك لان النص والتوقيف على تكفيرهم فمن لم يكفرهم فهو مكذب بالنص والتوقيف يعني اللي ما كفرش بقى كده هو كذب بالقران وكذب بالسنه والاجماع انعقد على ذلك. طيب شوف قلت مين اللي ذكر الكلام ده؟ القضاء في الشفاء الجزء الثاني لو موجود اقراه في النص عندي موجود بالنص. فنقصد ان نقول ان عادي الراجل ايه مره ما يكفرش النصارى يقول لك خلاص معاهم مش عقائدي ومره يقول لك ده ان قطع السير ده مش ده ملوش دعوه بالشريعه المصيبه هنا بقى انه ايه، لو راجل عادي هنقول راجل عادي، لو راجل علماني هنقول راجل ايه، لا ده راجل رئيس اكبر حزب مفروض ان حزب اسلامي اصطلاحا لهم الاخوان المسلمين، وده كمان رئيس الحزب، وحاصلين على اكبر نسبه في الانتخابات كمان 40% في الايه الانتخابات. وكمان بيقول الكلام في برنامج تلفزيوني، مش مثلا في قاعده مغلقه محدش شافه، لا يعني بيقول امام الايه اللي عايز يتفرج عليه من الملايين يتفرج براحته. تمام معايا؟ ومع ذلك تجد ان الغريب بقى ان في ناس كتير جدا تيجي لو قلت له ده كافي يقول لك ايه؟ يقعد يتأول ليه الكلام. ولو قابله حتى وجه من وجه ما يجيش يقول له انت بتقول كده ازاي؟ يعني حتى من باب انقاذ المنكر ولا من باب يعني ايه؟ يعني عنده استعداد يجادلك انت ويناقشك انت يرد عليك انت ويقعد يفترض يقول لك اصل يمكن واصل الحكايه واصل الموضوع. ولو قابله هو حتى شخصيا ممكن ما يقولوش انت ليه قلت كده، ولا يحاول ان يبعث له بصوته انكارا عليها مش تكفيرا له. وانقلبت الامور وانقلبت الموازين، ومع ذلك فان الشيخ محمد عبد المقصود بيقول الاخوان هم رجال المرحله وهم اهل الذكر الذين نسالهم الآن عما نفعل سياسيا، ويجب أن نقف جميعا وراء. أنا ما بقول كده مش عشان حاجة بيني وبينه، ولكن بقول ليه؟ لأن ده ممثل لأكبر تيار سلفي في الإيه؟ في البلاد. طب يا عم أدي بقى الإيه؟ رجال أهل الذكر اللي أنت بتقول عليهم أعلنوا كفرا بواحد، وريني بقى هتعمل معاهم إيه؟ فاحنا بنقول هذه الأمثلة المتفرقة والكثيرة العديدة عشان نبين حجم المأساة التي نعيشها من ناحية، وحجم الدور المطلوب من المسلم من ناحية، ووجوب ضبط هذه الأشياء بصورة من ضبط الناحية. طبعا احنا الحاجات دي بعد هذه المقدمة، وطبعا هنقول لو قعدنا في أمثلة مش هنخلص، وكلها أمثلة صريحة وواضحة وليست سرا أو خفاء. ومع ذلك لا نرى فيها لا أحكام ولا نرى فيها مترتبات ولا نرى من كثير من القصر الكثيرة كما نقول علماء أو غيرهم. إحنا عايزين نضبط هذه الأمور لأنفسنا ثم للمسلمين، ونضبطها بطريقة شرعية صحيحة. وعشان نضبطها لازم بقى نبتدي إيه نقعد بعد المقدمة العامة بقى دي كده، هو نبتدي نقعد مسألة طريقة علمية إيه نضبط. الطريقة العلمية دي إحنا هنتعامل فيها عدة حاجات. ما هي الأمور المكفرة التي تخرج العبد من الملة الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا؟ بعد كده عند إيقاع هذه الأحكام على الشخص المعين على الواحد إيه بعينه، إيه بقى موضوع قضية تكفير معين دي، أو ما يقال بكفر النوع وكفر العين اصطلاحا، أو ما يسمى بقاعدة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أو غير ذلك من ألقاب أو عناوين كلها متقاربة كما استمر بعمل الله سبحانه وتعالى. وإيه بقى يعني ضابط هذه القضية وتفاصيلها، وإيه هي الشروط دي، وإيه هي موانع التكفير، وهل نستطيع أن نحكم على شخص بعينه أنه كافر، أم أن هذه المسألة من المحالات، أم كذا أم كذا. طب وإيه برضو التعليق على قاعدة من لم يكفر كافر، وهو كافر وما ضابط هذه القاعدة، أو هذا الحكم الشرعي يعني هو مطلق ولا مقيد، ولا مطلق في إيه ولا مقيد في إيه، ولا ده إيه بالضبط، يعني على أي شيء بنيت هذه القاعدة، ومتى يصح إيقاعها ومتى يمتنع إيقاعها. ماشي. وطبعا من ضمنها الكلام عن منع الجهل والتأويل، وايه تفاصيل الجهل ومتعلقاته بالعقائد والأحكام، وعلاقة الجهل بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات وبتوحيد الألوهية، وعلاقته بمعلومة الدين بالضرورة، وعلاقته بحكم من علم أمرا وجهل المترتبات عليه، وايه موضوع قاعدة الإمكانية وقاعدة المثلية اللي يقول عليهم العلماء، وايه ضوابط هذه القواعد في استخدامها، ومسألة إقامة الحجة. يعني إقامة الحجة دي إيه؟ وصف الحجة المنضبطة اصطلاحا يعني. ماشي. طب وهل يشترط العالم المجتهد في إقامة الحجة؟ طب وإذا كان لا يشترط، مجد على من يقول بذلك، أو إيه دليله، أو إيه شبهته التي يستدل بها على هذه المسألة ومجد عليها؟ ماشي. فالموضوع له إيه تشعبات كمسألة علمية ناخذها كل مره اي حته كده ايه مع بعضينا ان شاء الله. ماشي. طبعا ايه قدمنا بس مقدمه عامه عشان نشحذ الاذهان، وان شاء الله واضح شبه احنا واضحين مع بعضينا. نظر من هذه القضايا دايما يا اخواننا في حاجتين ناخد بالنا منها. الحاجه الاولانيه، دايما اي قضيه في دين الله دائما تعالج بثلاثه خطوات او بثلاث معالجات. اي قضيه، شوف بقى اي قضيه بالذات في العقيده دايما تعالج بثلاث ايه؟ معالجات. معالجه يعني تعالجها بغلو دائما، ومعالجه تعالجها بايه؟ بتساهل، ومعالجه وسطيه. ودايما هتلاقي ان اهل الحق هم اهل المعالجه الوسطيه. يعني تعالى مثلا في الاسماء والصفات، هتلاقي ناس يشبهون الله عز وجل بخلقه المشبهه والمجسمه وكذا وكذا، وناس تانيين ينفوا الاسماء والايه؟ الصفات، او يؤولونها تاويلا بعيدا، او يعطلونها. مالك؟ تلاقي مثلا في المسلم الفاسق او المسلم الملي او المسلم المرتكب الكبيره او كذا او كذا وكذا، ناس يكفروا زي الخوارج، وناس ايه يقول لك مؤمن كامل الايمان زي الايه؟ المرجئه، واهل السنه الوسط من ايه؟ بينهم. دايما تلاقي اهل السنه هم الايه؟ هم الوسط في كل الامور. اتفضل حضرتك. القدر، ناس ينفون قدر الله عز وجل، وناس يثبتون القدر ويحتجون به. تلاقي في القدريه وفي الجبريه، دول ينفوا القدر ودول يحتجوا بالايه؟ بالقدر. واهل السنه الوسط من ايه؟ كل مسائل الدين تأكد من هذه المسألة دائما، خاصة في أمور العقيدة تأكد منها. برضك في الرخص، العادات الفقهية، ناس تشدد في الأمور أكثر مما افترض الشرع، وناس تترخص بأي رخصة بأي شبهة، وده أهل السنة في إيه؟ وسط من إيه؟ وسط من إيه؟ كل مسائل الدين تأكد إن دائما لها إيه؟ طرفهم، طرف متساهل وطرف ايه؟ اهل غلو، واهل الحق وسط ايه؟ دي هتلاحظها دايما في كل الاحكام اللي احنا عن ايه؟ هنذكرها وامثله هنذكرها، هيثبت لك ذلك باذن الله سبحانه وتعالى. دي علامه على الصواب باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، ان احنا قبل ما ندخل في القضيه دي، معلش انا قفلت النقطه يعني، ان احنا اي مساله في الدين لازم تلاقي عليها كلام لبعض اهل العلم، لازم. اي مساله، اي قضيه، حتى اي قضيه في الدين مهما يكون عليها نصوص، ولازم تلاقي ان في عالم خالف، بعض العلماء استثنوا مساله معينه، لازم تلاقي، لازم فيها تلاقي في اختلاف. اي حاجه في الدنيا لازم اجيب لك عليها ايه؟ وجه دلاله اختلاف. فلو قضيه قضيه ان اي معالجه هنجيب اقوال بعض اهل العلم فقط وخلاص، دون ضابط ودون قيد، مش هنفصل في المسك. انت في صدد ان انت عاوز ترجح، في صدد ان انت عاوز تمحص المسألة بقى تمحيص مش مقولات بس. لو عاوز مقولات في اي مسألة سهل، سواء ايجابا او ايه؟ او سلبا. تمام؟ ودي مسألة سهلة، ان انا ممكن اعمل لك بحث اقول لك ايه قال فلان وقال فلان. لا، احنا لما نيجي على المسألة ان شاء الله هنحط قاعدة الاول، كيف نعالج المسألة دي قبل اي حاجة؟ كيف سنعالج الايه؟ ليه بقى السبب مهم انا اذكره دلوقتي ونقف عليه؟ وهو ان نعلم ان احكامنا العمليه في الدنيا لن تغير مما عند الله شيئا. ان احكامنا العمليه في الدنيا لن تغير مما عند الله ايه؟ شيئا. ما اصل لان بتقابل الانسان مشكله، ودي بتقابل كثير من المسلمين، لان هو مثلا يفتكر انه لو حكم على واحد مكافئ لازم انه من اهل النار، ولو حكم على واحد إنه مسلم لازم أنه من أهل إيه؟ لا يا عم، أنا إحنا بنصج الحكم عملي ظاهري، حكم عملي إيه؟ ظاهري. واخد بال حضرتك أنت؟ مش كلام أنا اللي هيدخله الجنة، ولا كلامك أنت اللي هيدخله الجنة. فإذا كان الأمر كذلك إحنا يهمنا أن نمحص المسألة، لا أن نصل إلى غرض في نفوسنا. أنت لو قعدت تدافع عن واحد وهو كافر فعلا، دافع عنه للصبح، لن ينجيه ذلك عند الله عز وجل. فانت المفروض ان يبقى بغيتك هو تمحيص الحكم الشرعي، مش بغيتك لا ان تتشدد في الحكم عليه، ولا ان تترخص في الايه؟ في عدم الحكم عليه. لان انت في النهايه مش هت ايه لن تغير مما عند الله ايه شيء. فيبقى انت مفروض تمحص المساله تمحيصا صحيحا قد يتقوا الله مستطاع. هذا من التقوى وهذا من التقوى. فهنبقى بردك قبل ما نتكلم في الحاجات دي هنبقى نقول ايه كيف نبحث في المساله ونضع لها يعني الصوره المضبوطه عشان لما نيجي ناخد من اقوال اهل العلم هنلاحظ ان في حاجات اقوالها هنطرحها وهنقول ليه اطرح في اي قضيه هنتكلم ايه يعني في اقوال هنستشهد بيها نقول ليه استشهدنا ايه ليه اشمعنى بدينا هذه الاقوال على ايه اقوال كما سنلاحظ عند الرقاع على المساله باذن الله سبحانه وتعالى. لان مش قضيه يعني مثلا قضيه الرجل كان دي كتب فيها حد علمي حتى الان حوالي مثلا حدود 25 كتاب يخصون القضية قديما وحديثا على انت والعذر بالجهل عقيدة السلف الصالح والعذر بالجهل بدعة الخلف ومش عارف والقول المبين في غد القول المنيف في غد بدعة التكفير وسعة رحمة رب العالمين في إثبات العذر في الدارين سلبا وإيجابا يعني سواء إثبات الجهل أو ننفي الإيه الجهل واخد بالك معايا سبب انا جاي وتعقد فيها منظرات وتعقد ودول بيجيبوا اقوال علماء دي بيجيبوا اقوال ايه علماء. طب احنا هي القضيه كيف نرجح فيها زي ما هنبين على واحد مثلا زي محمد عبد الوهاب ده له اقوال بالعذر والجهل يقينا واقوال ثانيه بالعذر والجهل يقينا عينا على انت كشخص وسليمان بن سحمان كذلك هتلاقي ان انت ايه النقولات سهله مالك مش قضيه النقولات ايه هي اللي هتمحص المساله. فاحنا لازم نضع قاعده طب كيف نمحص المساله وكيف نبحث المساله هذا ما نسأله ان شاء الله في المره القادمه.